كما تخرج أو تسقط القطرة من فم الصغار. فإذا أخذها يعني سيدنا ملك المنشعث ما يطلع يستلم الروح من البدن، لأن علاقة الروح بالبدن ثلاث حاجات، والدنيا في الحياة الدنيا يعني، وحياة البرزخ وحياة الآخرة. وبعض العلماء يقول لك تعلق الروح بالجسد في خمس مواضع. الروح مع البدن لما يبقى مطلوب لسه في حمل، نمرة 2 لما يتولد، نمرة 3 عند النوم، نمرة 4 في القبر، نمرة 5 لما يبعث يوم القيامة. سيدنا ملك الموت لما بيستلم الروح، الملائكة المساعدين اللي معاه لا يدعونها في يديه طرفة عين، فيضعونها في أكفان الجنة وحنوط الجنة، فتخرج من روح المؤمن أطيب ريح مسك وجدت على ظهر الأرض. لكن بالنسبة للملائكة يعني مش انت اللي هتشمها، واحيانا قد تصل هذه الرائحه لبعض المؤمنين للي بيغسل وكثيرا. وانا اغسل والله ارى ايات الله في الغسل. فاذا اخذوها وكفنوها في كفن الجنه وحنوط الجنه وطلعت الريح الطيبه، يصعدون بها الى السماء، فتراهم الملائكه روح من هذا؟ فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب ألقابه وأسمائه التي كان يلقب ويسمى بها في الدنيا، حتى إلى باب السماء الأولى، فيستفتح فتفتح مين وروح مين؟ فيقولون روح فلان بأحب وأطيب الأسماء، فيشيعه من كل سماء أعظمهم أعلاهم أطيبهم أقربهم عند الله، حتى إذا بلغت السماء السابعة ووصلت إلى رب العزة تبارك وتعالى، يقول ربنا تبارك وتعالى: اكتبوا روح عبدي في عليين ثم انزلوا بها إلى الأرض، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. في الفترة دي يكون المسلمين غسلوا المتوفى. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لم يبلغني، وقوتي ضعفا والموت يطلبني، ولي بقايا ذنون لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويحصرني. يجيبوا الجسد ويغسلوا ويكفنوا ويصلوا ويحطوا في القبر، وبعدين تكون الروح نزلت من السماء، تلتقي الروح بالبدن في القبر، وتأتي ملائكة الله المنكر والنكير كما جاء في مسند الإمام أحمد، فيجلسان الميت ويقعدان الميت ويسألان الميت المؤمن: من ربك؟ فيقول بلسان طلق فصيح: ربي الله. ربي الله. فيقولون: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولون: ما تقول في هذا الرجل؟ كما جاء في مسند أحمد والنسائي: في هذا الرجل يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: قرأت القرآن أو قرأت الكتاب وعرفت صفته فيه فآمنت به واتبعته. وفي رواية لأحاديث أخرى في متن أحاديث أخرى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدقته. فيسمعون نداء من السماء يقول صدق عبدي صدق عبدي صدق عبدي. ثم يفتح له في قبره حتى مد بصره ويطلبهم الله أن يفتح له قبره من فراش الجنة أو فرش الجنة وحنوط الجنة ويفتح له في القبر بابا إلى الجنة. وفي رواية لحديث آخر حديث أبي هريرة عند قدمه يفتح باب إلى جهنم فيرى مقعده في جهنم فيقول أي مقعد هذا؟ تقول له الملائكة هذا مقعدك إذا كنت كافرا عاصيا. يبقى ده مكان، لكن الله عز وجل من عليك وأخرجك وحفظك من هذا، ولكن عند رأسك انظر فيرى مقعده من الجنة. وسبحان الله بعد الفراش والطيب والسعة يأتي إليه رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الرائحة فيقول له من أنت؟ يقول كما جاء في حديث البراء بن عازب أنا عملك الصالح أمرني الله أن أؤنسك وأجالسك هنا حتى لا تبقى وحدك. فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرد إلى أهلي ومالي. نعم، المؤمن إذا مات بدأت سعادته، بدأت بركته، حلت قيامته، جاءته خيرات ربه، جاءته منن ربه، جاءته منح ربه، جاءه فضل ربه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. لذلك كل العلماء بإجماع أهل السنة والجماعة على أن القبر روضة أو حفرة، وأن الميت في مرحلة البرزخ قبل القيامة يعني بعد الموت حتى لو كان في بطن حوت أكل حوت أو حرق كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان له أعمال سيئة، رجل مسيء، رجل غلط، رجل شمال، فلما جاءته منيته قال لأولاده أنا ما عملتش حاجة حلوة، لما موت احرقوني واسحقوني وضعوني في البحر في الماء، ففعلوا. فقال الله للأرض ردي ما أخذت، فجمعت جسده فأحياه الله. وقال له لما فعلت هذا؟ قال لأني لم أفعل خيرا وعلمت أنك تعذبني وأني. فقال طيب لما أمرت أولادك يحرقوك ويسحقوك ويرموك؟ قال من مخافتك خشيتك. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرق في سبيل الله. لما العبد أن ربنا مخافتك يا رب قال الله غفرت لك غفرت لك غفرت لك. لذلك عذاب القبر لا يلحق أربعة: الأنبياء والصديقين والشهداء والصغار الذين لم يبلغوا الحلم. هؤلاء الأربع لا يسألون في قبورهم، بمعنى ليس لهم عذاب قبر. أما وحتى يمكن يعني الإمام ابن الجوزي في كتابه الروح قال الأنبياء بس، حتى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر هيتسأل. هذا كلام الإمام ابن الجوزي. مسألة القبر مسألة عظيمة، مسألة شاقة. يقول البراء بن عازب وإذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان بقى اللي مات كافر ظالم ضلالي ما عندوش دين يتعامل فيه ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذا كان الكافر نزلت ملائكة من السماء سود الوجوه، وفي رواية والعياذ بالله وجوههم سود، يخرج من انوفهم شرر شظايا نار والعياذ بالله، فيأتون إليه، فيذهب الملائكة يجلسون منه حتى مد بصره، ويذهب إليه سيدنا ملك الموت، فإذا ذهب إليه تفتتت وتوزعت وتمزقت روحه في جميل بدنه، فيستخرجها منه بألم وشدة كما يستخرج السفود الصوف من الشوك، الصوف المبتلي، الصوف المبلوع لما يبقى شوك، شوك بيتقطع الزاوية من شده. ولذلك تجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين، حتى سيدنا عمرو بن العاص لما وصفه عبد الله قال له: ما اقعد جنبي ولا بموت علشان اقدر اصدق لك حصل لي ايه؟ ما قدرش. لما مات سيدنا عمرو بن العاص جه ابنه عبد الله في المنام في الرؤيا وقال له: ان خروج الروح اشد من ضرب بالسيف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تقطيع وتمزيق اشد، سبحان الله، غرغره الموت، خروج الروح من اشق واشد ما يمكن على العاصي، على العاصي كأني بين جبلين قد طبق على صدري وأنا لا أستطيع أن أتأفت من ثقل الجبلين على صدري، وكأني أضرب بالسيف وبالمطارد بالمرزبة يعني، فإذا أخرجت الروح بهذا العناء من العاصي، من المدمن، من الظالم، من المجرم، من أهل حق غيره، من الوافي وإخواته، من الضلال، من اللي بيجيب الناس، من النمام، من كل هؤلاء، لا يدعونها في يده، في يد ملك المنطقة عين، ومعاهم أكفان من النار وحنوط من النار، تتكفل بأكفان النار وتتحمل بحنوط النار، ويذهبون بها ليصعدون بها، فتراها الملائكة محمين، فيقول: روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، ولا يؤذن لهم، سبحان الله، بفتح أبواب السماء لتصعد، ولا يدخلونها بل يحرمون منها، وتعاد الروح إلى البدن في القبر، فيأتيه المنكر والنكير، يسأل به: من ربك؟ فيقول: ها ها معرفش، دينك؟ ها ها إنني كذلك، ها ها لا أدري. فتقول الملائكة: لا دريت ولا تريت، ويضيق عليه قبره وتختلف أبواره، ويرى من العذاب ما قدر الله له، فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. إن العلماء أعلم أن المرحلة التي تلي القبر من أصعب ما يمكن، لذلك كان النبي صلى الله عليه إذا ذكر الموت والقبر بكى، النبي نفسه إذا ذكر الموت والقبر بكى، وكان الصحابة إذا ذكروا الموت والقبر بكوا. سيدنا عمر بن الخطاب خارج من المسجد لأراد أن يقرأ في سورة الطور، فلما وصل إلى آيات الموت والعذاب سقط مغشيا عليه شطرا مريضا يعاد في بيته لسماع آيات من سورة الطور. وأحد العلماء كان يصلي إمام للمسلمين وهو يقرأ في سورة المدثر، لما قرأ قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر فإذا المسيح سقط وهو في القبلة، فلما قال سقوطه تقدم أحد المأمومين ليحركه كي يوقظه أو يصلي يكمل الصلاة، فوجده قد مات. لما قرأ هذه الآيات لعل الله أن يرحمنا إذا تبنا وإذا عدنا فتوب إلى الله إنه التواب الرحيم.